بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث 41 من الحديث 40 النووية، وقد نقله المصنف رحمه الله من حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، و بين حكمه على الحديث فقال: حديث حسن صحيح. وقال في تخريجه: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه أي أن المصنف نقله بإسناده إلى عبد الله بن عمر وذلك أنه اتصل إسناده إلى كتاب الحجة الذي خرج هذا الحديث وكتاب الذي خرج في هذا الحديث. وكتاب الحجة مراده به الحجة على تارك سلوك طريق المحجة، الحجة على تارك سلوك طريق المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. وقد جاء هذا الحديث عند الطبراني والبيهقي من رواية نعيم بن حماد عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد بين المصنف رحمه الله حكمه على الحديث فصححه حيث قال: حديث حسن صحيح. ثم عاد مقررا ذلك فقال: إسناد بإسناد صحيح. وهذا الحكم من المصنف رحمه الله خالفه فيه غيره، فقد ذكر جماعة من أهل العلم هذا الحديث وقالوا بضعفه، بل ذهب أكثر علماء على تضعيفه من حيث الإسناد، فضعف الحديث لضعف نعيم بن حماد راوي الحديث، فهو إن كان من أئمة الذب عن السنة والرد على أهل البدعة، إلا أنه رحمه الله كان لين الحديث يخطئ كثيرا. وقد نبه إلى هذا الأئمة فهم متفقون على ضعف نعيم بن حماد راوي هذا الحديث، وبه ضعف هذا الحديث. وقد قال عنه أبو داود عند نعيم نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل، يعني ليس لها إسناد مستقيم، هذا معنى ليس لها أصل. كما أن هذا الحديث ضعفه النسائي رحمه الله، وذلك لتفرد نعيم بن حماد، ولأنه اختلف على نعيم في شيخه وهو عبد الوهاب الثقفي. وعلى كل حال، هذا الحديث من حيث الإسناد ليس بقائم، وأما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، لكن معلوم أن المعاني، معاني الأحاديث الشريفة ليست هي التي يثبت بها الإسناد، فقد يكون المعنى صحيحا دلت عليه النصوص لكن الإسناد الذي نقل به الحديث ضعيف، فلا يتقوى الإسناد بكون المعنى صحيحا، بكون المعنى صحيحا، كما تقدم معنا في قريبا في حديث ابن عباس الذي رواه أصحاب السنن من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا المعنى متفق عليه وقد أجمع عليه علماء الأمة ودلت عليه أدلة مستفيضة، لكن من حيث النظر إلى الإسناد الإسناد ضعيف، فلا تلازم بين صحة اللفظ أو صحة مضمون الحديث ومعناه وبين صحة الإسناد، فالإسناد الحكم عليه مستقل عن الحكم على صحة المعنى الذي جاء به الحديث. على كل حال النووي رحمه الله صحح الحديث، ولعله احتمل حال نعيم بن حماد ورأى أنه لم يأتي بغريب ولذلك أثبت الحديث. قال النبي قال النووي فيما نقل عن أبي محمد عبد الله بن عمرو العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن، نعم عفوا، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون همه تبعا لما جئت به، ذلك حديث أنس في الصحيح. لا يؤمن هذا نفي، نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث حتى يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ونفي الإيمان الأصل فيه أنه نفي الوجود، نفي الذات والوجود، هذا هو الأصل في نفي الأشياء، إلا أن يدل دليل على وجود الشيء مع نفيه فيكون عند ذلك النفي للصحة، فإن دل دليل على صحة الفعل مع النفي فإنه يكون دليلا على نفي الكمال. هذه هي المراتب الثلاثة في كل نفي يرد في كلام المتكلمين ومنه كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه. فقوله هنا لا يؤمن هو نفي للإيمان بالكلية، هذا هو الأصل، فإن دلت الأدلة على وجود الإيمان فإن ذلك نفي للإيمان الصحيح، فإن دلت الأدلة على صحة إيمان من لم يوجد فيه هذا الوصف فيكون هذا نفيا للكمال. ونفي الكمال على نحوين، نفي للكمال الواجب ونفي للكمال المستحب، وليعلم أن كل نفي للإيمان الأصل فيه أنه نفي للكمال الواجب إذا دلت الأدلة على صحة الإيمان، إذا دلت الأدلة على صحة الإيمان وعدم الكفر بالفعل الذي نفي الإيمان إلا بوجوده أو بوجوده، ففي هذه الحال يكون النفي هنا للإيمان في كماله الواجب، هذا هو الأصل، فلا بد من مراعاة هذا الترتيب، الترتيب في النفي أولا نفي وجود ثم نفي صحة ثم نفي كمال واجب ثم نفي كمال مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم خطاب للأمة وهو نفي للإيمان الكامل الواجب، لأنه دلت الأدلة على وجود الإيمان دون هذه الخصلة ووجود وصحة الإيمان دون هذه الخصلة، فإن انتفاء هذه الخصلة فإن وجود هذه الخصلة فإن انتفاء هذه الخصلة في المؤمن وهو أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي عنه الإيمان بالكلية ولا يثبت له حكم الكفر، بل هذا نفي للإيمان التام الكامل، ولكن الكمال هنا ليس الكمال المستحب بل الكمال الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى هنا غائية بمعنى إلى أن يكون هواه تبعا لما جئت به، وقوله صلى الله عليه وسلم يكون هذه من الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ اسما لها مرفوعا والخبر خبرا لها منصوبا. فقوله حتى يكون هواه تبعا أي حتى يكون ميله وما يحبه وما تشتهي نفسه تبعا لما جئت به، أي منقادا لما جاء به من الوحي والهدى ودين الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم هواه، الهوى ميل النفس، وأصل إطلاقه على ما يكره مما تميل إليه النفس، لأن الهوى في الأصل هو ما تميل إليه النفس، لا هذا في اللغة، لكنه في غالب الاستعمال يطلق على ما تميل إليه النفس مما يضرها، هذا في الغالب. فإطلاق الهوى هو في ميل النفس الضار لها، هذا غالب ما تطلق عليه هذه الكلمة. ومنه قول الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي ما تميل إليه النفس مما يضرها فإن الجنة هي المأوى. ومنه قوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، اتخذ إلهه هواه أي سير ما تميل إليه نفسه هو ما يتعبد به وما يطيعه وينقاد له. فقوله صلى الله عليه وسلم ينهى من أحدكم حتى يكون هواه أي ميل نفسه وما تشتهي نفسه تبعا لما جئت به، أي تبعا لما تشتهيه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. وهذا يحتمل أحد معنيين، المعنى الأول أن يحب ما يحبه الله ورسوله من الشرائع والأحكام وما جاء به من الهدى ودين الحق، وهذا أعلى مراتب الإيمان، وهو منه من رب العالمين على العبد، كما قال الله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا من الرشد ومن أعلى المراتب أن تكون النفس محبة لما جاء به الله عز وجل، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. الأمر الثاني أن يكون هواه تبعا لما جاء به، أي أن هواه محجوز عن أن يمضي فيما يحب اتباعا وتقيدا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ولو وجد في نفسه ميلا إلى غيره. فمعلوم أن النفوس قد تميل إلى المستلذات والمستطابات من الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والشهوات أي ما تشتهي النفوس وتلتذ به وتميل إليه، لكنها تهلكها وتذيقها وتضرها. فهذا هو المعنى الثاني في معنى قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يكون فيما يشتهي وفيما يحب مقيدا ذلك بإيش؟ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. وهذا دون المرتبة السابقة، المرتبة السابقة أعلى، لأن المرتبة السابقة أن يحب ما جاءت به الشريعة وأن يحب خصال الإيمان وأن ينقاد لها ويقبل عليها بحب وانشراح. الحالة الثانية أن يجد في نفسه ميلا إلى خلاف ما جاءت به الشريعة، لكنه يكبح نفسه عن ذلك بطاعة الله وبامتثال ما جاء به الشرع الحكيم. وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه، قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، نهى النفس حجزها ومنعها، ونهى النفس عن الهوى أي عما تميل إليه وتلتذ به وتشتهيه طاعة لله وطاعة لرسوله. هذا هو، هذه هي المرتبة الثانية، وهي داخلة في معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبالتأكيد أن انقياد الإنسان للهوى يورده المهالك، فليس شيء معبود في الأرض أعظم ضررا وأكبر خطرا من عبادة الهوى، ولذلك سمى الله اتباعه عبادة وجعل ذلك نوعا من اتخاذه آلهة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه أو ختم على سمعه أو ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة. وهذا يدل على استحكام الهوى الذي أعمى كل وسيلة من وسائل التلقي عن الانفعال والتأثر. ولذلك قال الشاعر وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين فوق عبادة الأوثان، يعني ضررها في إزالة الأديان وإفسادها أعظم من عبادة الأوثان. وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين فوق عبادة الأوثان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جئت به، المقصود به ما جاء به في الكتاب وفي السنة، لأن الكتاب والسنة كلاهما جاء به صلى الله عليه وسلم كما قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، إني أوتيت القرآن ومثله معه، فأوتي صلى الله عليه وسلم القرآن وأوتي مثله وهو السنة. وقد قال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا ما جاء في هذا ما تضمنه هذا الحديث من المعاني. وفيه من الفوائد أن نفي الإيمان يطلق على ما لا يكون كفرا من خصال النفاق والكفر، لكن لا يثبت به الكفر لصاحبه لدلالة الأدلة على أنه لا يكفر به فاعله، فقد ينفى الإيمان عما ليس بكافر لكنه لا يخرج عن الإسلام. فثمة دائرتان، دائرة الإيمان ودائرة الإسلام، فانتفاء الإيمان لا يستلزم انتفاء الإسلام. ومنه قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فجعل إسلاما وإيمانا. وقالت أعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم وصف الإيمان لأنه لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وأثبت لهم وصف الإسلام. من فوائد الحديث أن غاية تكميل الإيمان أن يكون الإنسان محبا لما يحبه الله ورسوله من الشرع والأحكام، فإن من كمال الإيمان وتمامه أن يحب ما يحبه الله ورسوله. وفي من الفوائد أن حجز النفس عما تشتهي طاعة لله ومن الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم تبعا لما جئت به. وفيه من الفوائد أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة واجب الاتباع، لقول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأدلة تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد. المحبة لا تعني انتفاء المشقة، هذا أيضا من فوائد، أنه كونه يحب ما أحب الله ورسوله لا ينفي أن يكون فيما شرع الله تعالى مشقة على النفوس، لكنه يحبه لعلمه بعظيم الأجر المترتب على هذا العمل وإن كان شاقا، يحبه لأن ذلك به صلاح دنياه واستقامة معاشه، فإن الشرائع بها تستقيم الدنيا وتصلح، كما أن بها ترتفع المقامات وتعلو الدرجات في الآخرة، فليس ثمة تلازم بين عدم المشقة مع المحبة. فقد يحب الإنسان الشيء لا لذاته لكن لعواقبه الدنيوية والأخروية. الله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم في ذاته، لكنه من حيث تشريع الله عز وجل ومحبوب للنفوس لما يترتب عليه من صيانة الدين وحفظ النفوس وحفظ الأموال وما إلى ذلك من المصالح الشرعية. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، فحصول مشقة لا تلازم بينها وبين مسألة المحبة، فقد يكون العمل شاقا وقد يجد الإنسان في نفسه عناء من هذه المشقة، لكن هذا لا ينافي أن يكون محبا للعمل مائلا إليه لعلمه بعظيم الأجر المترتب على فعله وبالصلاة وبالمنافع والمصالح التي تترتب عليه في الدنيا والآخرة. نقف على هذا، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ آخر أحاديث الأربعين النووية بإذن الله.